في جلسة مع النفس تقفز إلى الحاضر صورة الأمس ويذهب العقل في اتجاه الريح يتذكر ويذكر ويحدث. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أتحدث إليكم عن الأيام التي عشتها في صوت العرب، اسمحوا لي أن أهنئكم بعيد ميلاد صوت العرب. وطبعا أعتقد أن إذاعة صوت العرب إذاعة عزيزة وقريبة لوجدان المستمعين من المحيط إلى الخليج. أقدم لكم نفسي، سمية البسيوني، حاصلة على ليسانس الدراسات النفسية والاجتماعية من كلية الأداب جامعة عين شمس عام 64. حصلت على الجائزة الأولى في البرامج الثقافية على مستوى الإذاعات المصرية عام 1985، مدير برامج الفكر بإذاعة صوت العرب. رحلتي مع الميكروفون بدأت في منتصف الستينيات، ليس في إذاعة صوت العرب وإنما في إذاعة بلغراد، ثم التحقت بإذاعة صوت العرب بعد رجوعي من الخارج مباشرة في عام 1970. طبعا العمل الإذاعي عمل صعب وعمره ما كان سهل. البرنامج البسيط اللي بيتقدم في 5 دقايق أو 10 دقايق أو ساعة أو أكتر وراءه مجهود كبير من حيث التفكير، الإعداد، الاتصال بالضيوف، إلى أن يمر في مرحلة المونتاج ثم يذاع. طبعا كل هذا المجهود بيهون لما مقدم البرنامج بيحس أن برنامجه لقى نجاح عند كل من استمع إليه. أنا قدمت برامج كتيرة من خلال رحلتي مع ميكروفون صوت العرب، منها على سبيل المثال افتح لي قلبك، صحتك بالدنيا، اللقاء المفتوح، سهرة الأحد، للمستمع فكرة، صفحات من تجربتي، مجلة الثقافة العربية، في دائرة الضوء، لمسة وفاء، دراسات عربية، هؤلاء الكتاب وعاداتهم، مدينة عربية، وبرامج خاصة عن كبار رجال الفكر والأدب في مصر والعالم العربي. طبعا هناك إخوة وزملاء كبار أنا تعلمت منهم، وهم أصحاب مدرسة في الفن الإذاعي الراقي. أنا من مشجعي هذه المدرسة وأنا أيضا أنتمي إليها، منهم الأستاذ إبراهيم مصباح، الأستاذ وجدي الحكيم، الأستاذ حمدي الكنيسي، الأستاذ حلمي البلوك، الأستاذ أمين بسيوني. الأستاذ وجدي الحكيم والأستاذ إبراهيم مصباح إلى الآن بيقولوا لي رأيهم في برامجي، وبسمع دايما منهم الكلمة الهادفة والمشجعة، وده طبعا بيكون له أثر كبير في نفسي. هختار برنامج للأستاذ وجدي الحكيم، سجله مع الفنانة تحية كاريوكا ونسمعه سوا. مدام تحية كاريوكا، بعض الأسماء أفكرك بيها. يمكن بعض الأسماء دي أنت قلتيها في جات سيرتها في مذكرات حياتك أو في قصة حياتك اللي سجلتيها في الإذاعة أو في بعض الموضوعات الصحفية اللي نشرتيها. هقول لك الاسم وتقولي لي إيه الحادثة اللي بفكرك بيها. يعني مثلا لو قلت لك عثمان النيداني. عثمان النيداني ابن أخوي الله يرحمه، فكلي الجنزير اللي كان بيربطوه في رجليه. مين اللي كان بيربطوه؟ أخوي. عشان ما هربش اروح لامي بعد ست ما ماتت ست ام ابويا. ففكر الجنزير وافتكر انه كان معاه قرشين ساغ نص فرنك الفضه فدهاني، فكانت ثروه بالنسبه لي. ونطيت على ناس جيراننا وقعدت يومين في المنور مش عارف اتزممت لما نزلت كان ارتفاع عالي ارتفاع عالي. وبعدين لما عرفوا وعرفت انهم هيرجعوني لأ سمعتهم فهربت الفجر. وبعدين جيت في القطر، يعني مش ركبت من محطة الإسماعيلية، ركبت من محطة اسمها نفيشة وركبت. وبعدين اما جاكم سريع قعدت عيط اولا، نديته النص فرنك بصلي كده مجنونة دي وركبة في درجة تالتة وقاعدة متهيألي مش هيشوفني. فقلت له انا بشتغل عند ناس هنا في الإسماعيلية وانا عايزة اروح لأهلي في مصر. فلمولي كل واحد، انت عارف كرم المصريين اللي قرش واللي تعريفه واللي، لغايه ما لمولي التذكره وفضل معايا القرش ساعه. لما اقول لك برضو في مذكراتك جت سيره اسم عايده. لما رحت اسكندريه لمدام سعاد محاسن، دي كانت مغنية عظيمة والحقيقة كانت بتخاف عليا زي أمي كده، زي بديعة ما بتعمل معايا يعني. فأنا قلت لها وقالت لي لا أنا لازم أكلم أخوكي عشان يجي ياخدك. قلت لها أنا هنتحر لو كلمت أخويا فشغليني أي شغل عندك. فشغلتني كومبارس، كانت رواية عايدة، فكنت ماسكة حربة بقف عساكر لأن كان شعري قصنهولي فكنت زي الولد. يعني كانت سنة 37 37 فماسكة البتاعة دي الحربة، فنام أنا مش ولد عصار فأفضل أنزل بالبتاعة بالحربة ولا واقفة لغاية ما يجي الله يرحمه بشرى وكيم يروح عدني تاني. أنا عندي كم سنة وقتها؟ أنت مالك؟ الإعلام الناجح بيمتاز بالسرعة في تغطية الحدث، سواء أكان الحدث سياسي ثقافي اقتصادي. حصول الأستاذ نجيب محفوظ على جائزة نوبل كان حدثا كبيرا ليس في مصر فقط وإنما على مستوى الوطن العربي كله، طبعا لأن نجيب محفوظ أول عربي بيحصل على جائزة نوبل. أول تغطية لهذا الحدث الكبير وأول برنامج أذيع من خلال الإذاعات المصرية عن نجيب محفوظ أنا قدمته بتكليف من الأستاذ حلمي البولك عندما كان رئيسا لصوت العرب، وكان برنامج ناجح جدا وأنا أذكركم به. طبعا كنت دايما أروح أسجل للأستاذ نجيب محفوظ في جريدة الأهرام أو في المقاهي التي كان يجلس فيها قبل حصوله على جائزة نوبل وحتى بعد حصوله على جائزة نوبل. الأستاذ نجيب محفوظ قبل حصوله على الجائزة كان بيقول عنها: هناك آراء كثيرة في مصر والعالم العربي بتنادي بترشيح حضرتك للفوز بجائزة نوبل، فرأي حضرتك إيه؟ إن شاء الله وتفوز بيها إن شاء الله. أنا بقول إن إحنا الجيل بتاعنا كان هدفه تأسيس الرواية العربية، واللي هدفهم التأسيس يبقوا عادة ما يقدروش يفكروا في العالمية، العادة كده عملهم بيبقى محصور في الأساس مش في الأدوار العليا. بس حضرتك خلاص يعني وضعت الأساس ووصلت الأدوار العليا. الحقيقة إن جايزة نوبل دي الواحد ما فكرش فيها غير لما لقينا كل واحد حوالينا بيفكر فيها. إنما يعني أعتقد حقيقة ان اللي هيوصلوا لها بجدارة ان لقوا انصاف حقيقي من الاجيال اللي بعدين. نجيب محفوظ وجائزة نوبل العالمية. برنامج خاص من إعداد وتقديم سمية البسيوني. أيها الإخوة، اليوم يفتح التاريخ صفحة جديدة يدون فيها فوز مصر بجائزة نوبل العالمية. لقد شرفت أخيرا جائزة نوبل بالاقتران باسم مصر، مصر التي كتبت الأدب منذ فجر التاريخ، صاغته مسرحية وقصة، ونظمته قصيدا، ورقرقته نثرا ونشيدا. أستاذنا الكبير الأستاذ نجيب محفوظ، بعد سلكم على جائزة نوبل في الأدب، ما هو الحوار الذي يدور بينك وبين نفسك؟ إني أريد وأتمنى أن أرجع إلى نفسي بقى. لازم لكش حاجة يا سيد. الأولاد مبسوطين؟ حسك للدنيا، ربنا يخليك ليهم ويطول في عمرك ويطرح فيك البركة. بس إيه؟ كنت عايزة أقول لك على حاجة كده شغلان. خديجة طبعا. أبدا كمال. ما زفت ده النبي حفص وصاينو دلوقتي بقى شاب، والشباب بقى يلزم. أنا عايز عنه حاجة؟ ربنا ما يحرموش منك، ده آخر العنقود يا سيستاي. بس أنا كنت عايزة أقول يعني تزود المصروف حبتين عشان يقدر يجالس حاضر. الشرق أم كلثوم كلنا بنحبها وبنفخر وبنعتز إنها بنت من بنات مصر. أم كلثوم لها شعبية كبيرة جدا في كل الدول العربية، ويمكن كل ملحن وكل شاعر كان يتمنى إن أم كلثوم تتغنى بألحانه وبكلماته. عندما سافرت إلى المملكة المغربية كمراسلة لصوت العرب، سمعت أن هناك ملحن عربي مغربي يعتبر أول ملحن عربي تغنت بألحانه أم كلثوم. حاولت أن ألتقي به علشان أعرف حكاية هذا اللحن، وخاصة أن هذا الملحن رجل كبير في السن وبعيد عن الأضواء. المهم توصلت بعد صعوبة وذهبت إليه أنا والملحق الإعلامي المصري في المغرب، وكان المكان اللي تم فيه التسجيل في منزله في مدينة بتبعد عن الرباط العاصمة حوالي 60 كيلومتر. نستمع إلى هذا التسجيل مع الملحن المغربي. الملحن المعروف الأستاذ صالح الشرقي الملحن المغربي الكبير، بنرحب بحضرتك يا فندم عبر أثير إذاعة صوت العرب. العفو، شكرا. صالح الشرقي يقدم التهاني لصوت العرب والناس المستمعين لصوت العرب والناس اللي تخدموا في صوت العرب. أستاذ صالح، لو حبينا نتعرف على مشوار حضرتك مع الفن والألحان والموسيقى فماذا تقول؟ من ناحية فنية، من تعرفت على تعطيت الفن تقريبا من 1952، وذاك الوقت في الخمسينات كان ازدهار الفن وازدهار الموسيقى العربية وأنغام الموسيقى العربية. شيئا فشيئا في الموسيقى العربية أصبحت تتطور، تدخلوا عليها آلات غريبة وآلات أجنبية. طب أستاذ صالح الشرقي، طبعا حضرتك تغنت بألحانك العديد من الأصوات المغربية مثل الفنان محمود الإدريسي، الفنان المعروف عبد الوهاب الدكالي، الفنان إسماعيل أحمد، الفنانة أمينة إدريس، وغير ذلك من الفنانين والفنانات لا نستطيع أن حصرهم الآن في هذا الوقت. فبسأل حضرتك، أكثر فنان تغنى بألحانك؟ الأستاذ محمود الإدريسي، المغني محمود الإدريسي، وكذلك أحمد الغرباوي، وبالخصوص الأكثرية محمود الإدريسي. طيب أنا يعني سمعت أثناء وجودي هنا بالقطر الشقيق المغرب أن حضرتك قمت بتلحين أغنية لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم من حوالي 20 سنة تقريبا. نعم. هذا كان يعني شرف لي وشرف الموسيقى العربية أن السيدة أم كلثوم غنات واحد الموشح وهو يا رسول الله خذ بيدي. فإذا من بعد غادي نسمع لك الكاسيطة بصوت أم كلثوم، وغنت في مراكش يا رسول الله خذ بيدي، وغنت في الرباط كذلك مرة ثانية يا رسول الله خذ بيدي. التقيت بأم كلثوم طبعا. نعم نعم. فهذا يعني شرف الفنانين المغاربة بصفة خاصة، وشرف للموسيقى العربية بصفة عامة. وهذا هو اللحن الوحيد اللي تغنت به كوكب الشرق من ألحان صالح الشرقي؟ هذا هو اللحن الوحيد، إنه حيث ما كانش عندها وقت كتير، جلست في المغرب أظن أسبوعين. يعني يستحيل باش تحفظ لحن من كل ملحين أو ملحين آخر. وحضرتك عندما التقيت بها كان نوعية هذا اللقاء لقاء عمل بالطبع؟ لقاء عمل عند صاحب الجلالة، وكانت حفلة عند صاحب الجلالة نصره الله، وسمعنا لها موشح. هل حضرتك تتذكر بعض كلمات هذا اللحن ثم نأتي بالأغنية بصوت كوكب الشرق أم كلثوم؟ يا رسول الله خذ بيدي، كلمات الشاعر عبد القادر الكناني. يا رسول الله خذ بيدي، ما لي سواك ولا آوي إلى أحد. الأستاذ حلمي البولوك أول من أرسلني كمراسلة لإذاعة صوت العرب إلى بعض الدول العربية. هذه التجربة أثرت في حياتي العملية تأثير كبير جدا. ليه؟ لأنها جعلتني أكون قريبة لهذه الدول عندما أتحدث عنها من خلال برامجي. في سلطنة عمان سمعت عن رياضة تعتبر بالنسبة لنا غريبة، وهي عن سباق الهجن أي الجمال. هذا السباق مشهور جدا في سلطنة عمان وفي الإمارات العربية. نستمع إلى هذا اللقاء. سباق الهجن رياضة محببة في سلطنة عمان ودول الخليج العربي. حول هذه الرياضة نلتقي بالأخ عبد الله الحسني مدير العلاقات العامة بوزارة الإعلام والمعلق الرياضي المعروف. برحب بك أخ عبد الله. أهلا بك. أخ عبد الله، تاريخ سباق الهجن ممكن نلقي عليه الضوء؟ متى بدأت هذه الرياضة في سلطنة عمان؟ أولا شكرا على هذه الفرصة الطيبة. بالنسبة لسباق الهجن في عمان وفي دول الخليج العربية، يعتبر جزء من التراث ومن العادات والتقاليد في المنطقة، وهو متأصل بتأصل هذه العادات وهذه التقاليد. في هذه الأيام يمكن لاحظت أنه تقام مناسبات رسمية وتكون منظمة بشكل أفضل عن السابق، لأنه في السابق تقام أثناء مناسبات الأعياد أو الزواج أو مثل هذه المناسبات والأفراح، تكون أيضا على مستوى المناطق خاصة في سلطنة عمان. أما الآن فلها من التنظيم الذي تم إعداده إعدادا سليما كنادي سباق الخيل السلطاني الذي يعنى بالخيل والهجن. هناك أيضا اعتناء واضح ومشرف من قبل الدولة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس المعظم حفظه الله، الذي يهتم بهذه الرياضة أو بهذا التراث اهتماما كبيرا. ولذلك فإن للهجن العربية في دول الخليج مكانة مخصصة ومتميزة جدا، لأنها تعتبر أولا من التراث ومن العادات والتقاليد. طب أخ عبدالله، الناقة التي تشارك في هذا السباق هل لها رعاية خاصة وهل لها سن خاص لابد أن تكون عليه الناقة التي تشارك في السباق؟ نعم، هناك صفات مميزة جدا للجمال السباقة وللجمال أيضا التي تتميز بصفات جمالية. هناك البدو الذين لازم تكون ذات حسن يعني. طبعا ويتفاخر بهذا الشيء. أخ عبدالله، سمعت عن سباق الهجن أن الناقة التي تشارك في السباق لابد أن تأكل العسل النحل وتأكل البيض واللبن، فرأيك إيه في الكلام ده؟ هذا نوع أيضا من التدليل للناقة. بالفعل هذا يحصل، لأنه دائما معروف عن العسل والحليب بيعطي قوة سواء للبشر أو للحيوان. نعم، فمن كثر يعني التكريم لهذه، لأنه يعني الناقة الآن يصل يعني ثمنها إلى 3 مليون درهم. تونس من البلاد العربية الجميلة اللي عجبتني جدا، ويمكن لا يزال في حقيبتي شريط بعض الأغاني التونسية لمطرب كبير هو الهادي الجويني. أغنية تحت الياسمينة بتعتبر من أغاني التراث، وأعتقد أنها تعجبكم. بالليل نسمع والقلب محنيني الإخوة، في ختام البرنامج بقول كل سنة وانتم طيبين، وعقبال ألف شمعة حوالين كلمة جمعة يا صوت العرب. معكم سمية البسيوني. مونتاج خالد علي. Get up!